وإلى شمائل الترمذي، وقد بلغت بكم إلى كتاب الحجامة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال أبو عيسى الترمذي في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أحسن وأجمع ما يقرأ المسلم المحب لنبيه وللتخلق بشمائله باطنا وظاهرا، كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي. قال: باب حجامة رسول الله. الحجامة بكسر الحاء شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة، شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، ثقة حافظ مصنف من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حد أخبرنا إسماعيل بن جعفر، ثقة ثبت من رجال الستة، عن حميد ابن أبي حميد الذي يلقب بالطويل، ثقة مخرج له عند أصحاب الكتب الستة. سئل أنس بن مالك، وهذا الإسناد رباعي، علي وإسماعيل وحميد وأنس، سند رباعي، ولا الرباعي من العوالي، عن كسب الحجام. سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، عن أجرة الحجام، تحل أو لا تحل؟ انتبه لفقه أنس بن مالك، وهذا الفقه مبثوث في غير ما حديث. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة: أحلال هي أم حرام؟ فيسوق مثال، وبالمثال يتضح المقال. وسوق المثال في معرض السؤال مع تجنيب الجواب المباشر، هذا بلا ريب أن فيه ترسيخا للجواب كما سيبدو في هذا الحديث. احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو طيبة اسمه نافع، فأمر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاعين من طعام. الصاع أفضل ما ذكر في الصاع، كما قال القاري وغيره أنه أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل المعتدل. هذا أفضل، يعني هذا القياس يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأمصار والأقطار والبلدان، وقد قدر بالجرامات المعاصرة ب2.75 كيلو كيلوان وخمسة وسبعين جرام، لكن اللجنة الدائمة برقم 12275 من الفتاوى قالوا 3 أكيال، الصاع 3 أكيال. وأنا دائما قلت أشفع بأقوال المعاصرين في مثل هذا المقام بأقوال اللجنة الدائمة، لأن هذا بلا ريب في نظري وتقديري أنه يحجم الخلاف في باب العقيدة والعبادة والمعاملة والأدبيات والأخلاقيات والسلوكيات. ويا ليت الإخوة الفضلاء يتصدون لهذه الفتاوى بدءا من العقيدة وانتهاءا بإماطة الأذى عن الطريق لتدريسها في بيوت الله تبارك وتعالى وفي المؤسسات وفي المنتديات، إذن لتحجمت الخلافيات كثيرا، ولظهر الراجح والمرجوح في كثير من المسائل المختلف فيها. طيب، قال أنس بن مالك: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام. ولم يقتصر على هذا صاحب الخلق العظيم، بل كلم صلى الله عليه وسلم أهله وهم مواليه من بني حارثة أن يضعوا عنه خراجه، والخراج اسم لما يجعل للقن، وهو العبد المملوك المكاتب الذي يدفع لفكاك نفسه وعتقها في كل يوم. يقول: وكلم أهله صلى الله عليه وسلم وهم مواليه، والمولى من فوق ومن أسفل، فوضعوا عنه من خراجه. وقال أنس وقال إن نعم وكلم أهله، كلم رسول الله أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال رسول الله: وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. انتبه للعبارة. الآن الناس سبحان الله الآن بدأنا نحس ونشعر بأهمية تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا. كشفت الكشوف، ها، ودخلت هذه الأحاديث النبوية التي تتضمن الإعجاز العلمي، دخلت في الكيماويات والتحليلات والمعامل والمختبرات، وظهرت آيات الله من خلال هذا الإعجاز. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. أدواء، أمراض قتالة كثيرة، تعب الغرب والشرق أن يعالجوها، ما وجد له علاجا. رجعوا الآن إلى الحجامة، رجعوا الآن إلى الحجامة. شوف نبيكم إيش يقول، ها، شوف نبيكم. وجهوا هذه الأحاديث النبوية لأولئك الذين المساكين المفلسين الضعفاء الذين يقولون: لا لا لا، نحن الآن في عصر الراديكالية، نحن أصحاب علمنا وحداثة، يعني تنويريون، ما يدخل في عقولنا كل شيء. سبحان، هدول متخلفون، هدول رجعيون، هدول حجريون، عقول حجارة. الناس الآن يتقدمون إلى الله، وبعض الناس من أذناب الغربيين يتأخر عن الله، ها، يقول: لا تزالون الآن، بس ما عندكم الآن إلا حف الشوارب وإعفاء اللحى وتقصير الثياب والسواك. هذه الحضارة. الناس وصلوا إلى الريبوت والريموت، وها، إلى النانو، تقنية النانو وتفتيت الذرة، وأنتم لازلتم سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. يا أخي، الآن الغربيون بيسلمون، الغربيون والشرقيون والهندوس والبوذيون يسلمون، يرجعون، لأنهم تائهون ضائعون. فتمسك، فإنك على الحق المبين، تمسك واثبت. ترى هذه كلها مظاهر جوفاء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول سيد المرسلين: من لا ينطق عن الهوى، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. هذا شك من الراوي. سند هذا الحديث صحيح، والحديث متفق عليه، رواية البخاري عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن حميد، عن حميد الطويل، كرواية الترمذي في الشمائل، ورواية مسلم عن علي بن حجر، فهي بالنسبة لمسلم وإن كان أنزل من البخاري موافقة، وبالنسبة للبخاري فيه شيء من النزول لأنه التقى مع الترمذي في حميد. وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. نعم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال: حدثني عمرو بن علي، هو الفلاس إمام المحدثين وإمام الجرح والتعديل. عمرو بن علي الفلاس أحد أئمة الجرح والتعديل، ثقة حافظ من رجال الستة. قال: أخبرنا أبو داود، أبو داود هنا الطيالسي، ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وقف معي على هذه الفائدة، المزي ها هنا فائدة ذكرها المزي في ترجمة أبي داود الطيالسي، قال في خاتمة ترجمته: وهو ممن استشهد به البخاري، ممن استشهد به البخاري، والبخاري رحمه الله إنما خرج له تعليقا، وهذا يدل على أن ما علقه البخاري هو إلى الشواهد أقرب منه إلى المتابعات، والله أعلم. قال: حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود هو الطيالسي، وهو ثقة حافظ، قال أخبرنا ورقاء ابن عمر، ورقاء ابن عمر صدوق من رجال الستة، ورقاء ابن عمر صدوق من رجال الستة، ومن أدبياته مع الله، لاحظ هذه الأدبية، وإذا قلت أمثلة عملية من واقع رواة الأحاديث النبوية مما يدل على أدبياتهم، فأدبياتهم مع ربهم مقدمة، هذه الأدبيات مقدمة على أدبياتهم مع الخلق. من أدبيات ورقاء بن عمر مع الله أنه في مرض موته، في مرض موته وهو على وشك أن ينتقل إلى الله عز في علاه، كان يهلل ويكبر ويذكر الله، يهلل ويكبر ويذكر الله، وكان الناس يدخلون عليه ويسلمون. لاحظ الآن، لاحظ الآن تطبيق عملي لهذا، يقول لا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله، لأن روحه ستخرج إلى بارئها وخالقها. الناس يدخلون يسلمون، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فقال يا بني لابنه رد السلام على هؤلاء لا يشغلوني عن ربي، رد السلام على هؤلاء لا يشغلوني عن ربي، لأنه هذا معروف، السلام رد السلام واجب بلا ريب، لكن الإنسان بعض الناس يدخل المسجد ونحن بنصلي أو نقرأ القرآن ويجهر بالسلام، السلام عليكم، يشوش علينا ما نعرف صلينا ركعة ولا ركعتين. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف يجهر بعضنا على بعض بإلقاء السلام؟ سلم ولكن خافت، أو ابتغي بين ذلك سبيلا، بين السر والإعلان، حتى لا تشوش على قارئ قرآن ولا على مصلي. قال يا بني رد عليهم السلام، رد عليهم السلام لا يشغلوني عن ربي، وما أخاله إلا يقصد حديث أبي هريرة الصحيح، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي كما روى ذلك الحاكم أنه في مرض موته وهو يحتضر، وهو يحتضر، كان طلابه بين يديه جلوسا فاستحيوا أن يلقنوه لا إله إلا الله، ففطن لذلك ففتح عينيه وهو يحتضر وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وقالها ومات على إثرها. الجزاء من جنس العمل. رجل يغني وموسيقى والجوال كله مشحون بالموسيقى الغربية والشرقية، يا أخي يوشك أن يختم له بهذا. ورجل يذكر الله قياما وقعودا وهو نائم والجوال فيه تكبيرات وفيه تسبيحات وفيه قرآن، ها هذا يرجى، يرجى، فاللهم اجعلنا ممن يختم له بلا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين. قال عن عبد الأعلى، هو عبد الأعلى ابن عامر صدوق يهم، والذهبي يقول لين، أي الحافظ ابن حجر الذهبي قال لين، قبلهما قبل الحافظ ابن حجر والذهبي ضعفه الإمام أحمد، سئل عنه فقال ضعيف الحديث عبد الأعلى ابن عامر، والذهبي قال لين، لين يعني جرح غير مفسد، كما سأل البرقاني الدارقطني إيش تقصد، إيش تقصد بقولك فلان لين، هل هو جرح مفسد؟ قال لين عندي جرح غير مفسد. وقال الحافظ ابن حجر صدوق يهم عن أبي جميلة، أبو جميلة ميسرة ابن يعقوب الطهوي بالضم وفتح الهاء الطهوي مقبول، وخالف الحافظ بن حجر في هذا أصحاب التحرير فقالوا صدوق حسن الحديث، والأمر قريب لأن المتن ليس ببعيد عما قبله وما بعده وهو بهما صحيح. قال أخبرنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة، أبو جميلة، نعم أبو جميلة هو ميسرة، انتهى. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. اللفظ الذي سبقه ليس فيه ذكر لمن تولى عملية إعطاء الحجام أجره. هذه الرواية تبين أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سنده فيه ضعف والحديث صحيح بما قبله وما بعده، والحديث صحيح بما قبله وما بعده. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. قال أبو عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وثقه النسائي وأبو حاتم، ومع هذا قال ابن حجر صدوق، وثقه هارون بن إسحاق الهمداني وثقه النسائي وأبو حاتم وقال ابن حجر صدوق. قال أخبرنا عبده عبد بن سليمان الكلابي ثقة ثبت من رجال الستة عن سفيان الثوري الإمام من رجال الستة عن جابر هو ابن يزيد الجعفي قال فيه الحافظ ابن حجر ضعيف رافضي هذا كلام الحافظ ابن حجر. عن جابر الجعفي عن الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي، والشعبي كان مع علمه وجلالة قدره وفقهه وقضائه وعلمه بحديث رسول الله كانت فيه لطافة. جاءه رجل مرة حتى تعرف أن يعني السنة فبرضو فيها انبساط، ولكن يمزح ولا يتكلم إلا حقا ولا يقول إلا حقا، هكذا خلق رسول الله. الشعبي محدث وإمام وفقيه وقاضي، ومع هذا كانت فيه لطائف ودعابة وأثرت عنه حكم ومن درر كلم. جاءه رجل فقال يا شيخ هل لإبليس زوجة؟ أتاه رجل، أتى الشعبي رجل فقال يا شعبي يا إمام هل لإبليس زوجة؟ قال والله ذاك العرس أنا ما حضرته، قال فلما ولى الرجل تذكرت قول الله تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فقلت لا ذرية إلا بزوجة دخل عليه رجل فيه شيء من السذاجة في مجلس القضاء وبين يديه امرأة تشتكي يريد أن يقضي بينها وبين غيرها ممن تشتكي الشعبية بين يديه، فجاء رجل فيه سذاجة دخل عليه وما بين يديه في مجلس القضاء إلا تلك المرأة، فقال أيكم الشعبي؟ فالشعبي أشار الحرمة قال له هذه شعبي والظاهر أنه ما يعرف الشعبي هي ذكر ولا أنثى. الشعبي وامرأة تشتكي وتتوجع وتحتكم إليه وهو قاضي، فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه، يعني واحد ما يعرف الشعبي جدير بأن يجاب بهذه الإجابة. قال وسبه رجل فما سب ولا شتم ولا كال له صاعا بصاعين، بل التفت إليه بمشهد من طلابه وحاضريه، انظر.